هذا السائل يقول: هل الاعتماد على التقويم في صلاة الفجر صواب بحيث يوقت الإنسان الساعة قبل شروق الشمس في التقويم بحوالي 10 دقائق ثم يصلي قبل أن تشرق ب5 دقائق؟ فنرجو منكم التوجيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرجع في هذا إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، جزاكم الله خير. لكن إذا طلعت الشمس نعم وارتفعت قيد رمح، أي بعد طلوعها بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، إنها تحل صلاة الضحى. أما صلاة الفجر في من كان نائما ثم استيقظ، إنه يجب عليه أن يصليها متى استيقظ، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن يجب على الإنسان أن يحتاط لصلاة الفجر، وأن يجعل عنده منبها. المنبهات هو الحمد لله كثيرة، فإن لم يمكن فليوصي من يثق به أن يوقظه إذا طلع الفجر حتى يدرك الصلاة مع الجماعة في وقتها إن كان رجلا، أو في وقتها من جماعة إذا كانت امرأة. نعم. جزاكم الله خيرا.